ونفس في الطريقة العربية مثلا من بلد إذا كانت الحكمة من الزنا عدم تضييع الإنسان وعدم إفشاء العداوة والبغضاء وما إلى ذلك. إذا كان هناك حضورا لمن يهتم ويرضى من الطرفين ولم يكن من أركان أية مشكلة فما الذي من الزنا الذي نقلت تركها ثم رد عليها عذاب الله. الأصل فيما أرى هو أنه يجب الزنا وما إلى الله يجب الزنا. أما قول هذا الزنا هذا هو عدو غير الأخير لما عظم الله وجب تركه مطلقا ولم يعلم الحكمة ولم يعلم أن الشيء الذي كان مبتدئا لذلك إن يجب الزنا لما عظم الله عليه فلا يجب لما عظم الله عليه. والله حرم الزنا فلا تقرب الزنا لو كان فاحشا وكان شديدا لا يقول الا اذا كان من حمل او اذا كان كذا او كان كذا فحرمه قال انه باء كما حدث شديدا. الزنا امره هو ورتب عليه العذاب الاليم ومضاعفه العذاب وهدى في النار لما تقطع عن الشد الكثير والاخذ الجنود ما من نواجذ الحزن يظن صاحبها ان لا تقطع عنها ما معروف من حرام الزنا لا قيمه لها. فالاعتبار بتحريم حرم الله سواء يعدل الجواب تبع عليها ولا تحكم يجب الزنا بما حرم الله وبدو عما حرم الله والاكثر من ذلك ولو فرضنا ان ذكروا يعتمد في نص عليها العلم لا تعصي ولا تقع لو كان ما حرم الله عليه رضي الله عنه. فالواجب الالتزام بما حرم الله وكبر عليه وما وجب الله مطلقا ولو ظن انك لا تعلم ولو ظن انك لا تعلم ولو ظن انه ليس هناك احد يكون بينه وبينه شحنه كل هذه الظنون توجبها وتقول يتعلق بها وتقول يتعلق بدلاله من التحريم ووسائله وجب الحرم من الزنا وسائله مطلقا هذا هو الواجب به مع المسلمين ونص القران ونص السنه.